علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك. أطالع بالعيون يمين وشمال، ضلمة الدنيا وما لقيت يمي، حسيت بمكانة ورجعت الإيد. ربيت وياي طفل يحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك. وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك. من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك. حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك. طمني حبيبي بالي يمك، أبد ما راح أسامح نفسي شف لي دهر.